هل يصح للرجل أن يصلي بزوجته وأولاده صلاة الليل وهو إمام؟ نعم، لكن لا تتخذ عادة، يعني لا يكثر منها. صلاة الليل يا إخوة يجوز أن تصلى جماعة، لكن لا تتخذ يعني بكثرة، لا تصلى جماعة بكثرة، وإنما لو صلي الجماعة أحيانا صح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس صلاة الليل جماعة، وصلى بجابر وجبار، وصلى بابن مسعود والأسود، فيجوز أن تصلى صلاة النافلة جماعة، لكن لا يكثر من ذلك، لا يكثر من ذلك، لأن الغالب في صلاة النافلة خصوصا الليل أن لا تصلى جماعة. نعم. هل يجوز أن أعطي أولادي المتزوجين وبنات المتزوجات من الزكاة إذا كانوا محتاجين؟ لا، اسمعوا يا إخوان، اسمعوا، الزكاة لا تصرف إلى الفروع ولا إلى الأصول، الزكاة لا تعطى الفروع ولا تعطى الأصول. ما المراد بالفروع؟ الأولاد، المراد بالفروع الأولاد، والأولاد سواء كانوا ذكور أو إناث وما تفرع عنهم، يعني وإن نزلوا لا تدفع لهم الزكاة. وكذلك الأصول، الآباء والأجداد والأمهات والجدات والخالات، هؤلاء أيضا لا تدفع لهم الزكاة. لماذا لا تدفع للأصول والفروع؟ قالوا لأن نفقتهم واجبة على القريب إذا كان غنيا وهم فقراء، فأنت واجب عليك أن تنفق على أولادك إذا كانوا فقراء وأنت غني، ويجب عليك أن تنفق أيضا على أبائك إن كنت غني وهم فقراء، والزكاة لا تدفع مقابل إسقاط واجب، الزكاة لا تدفع مقابل إسقاط واجب. نعم. رجل مريض ومركب له جهاز ينساب منه الدواء إلى بطنه بصفة متواصلة، فكيف يصوم؟ وهل هذا الدواء يؤثر على صومه؟ نسأل الله عز وجل له الشفاء العاجل. هذا مريض يا إخوان، يجوز له الفطر، هذا مريض يجوز له الفطر، لأن الله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويقول الله جل وعلا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا مريض يجوز له أن يفطر، فلا يصوم، يفطر حتى يمن الله عليه بالشفاء ويقضي، إلا إذا قال الأطباء إن المرض ميؤوس، يعني الشفاء ميؤوس منه والمرض دائم، ففي هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكين ولا يصوم، يطعم عن كل يوم مسكين بعدد أيام الشهر. نعم. أنا أبيع فضلات الدجاج، فهل في هذا شيء؟ إيش هو فضلات الدجاج؟ يعني رجع الدجاج؟ لا، هذا ما يباع، هذا ما يباع، لأنه لا يصح تموله، يعني الزبل هذا، يعني الذي يظهر أن السائر يريد الرجيع، رجيع الدجاج، وهو الفضلات التي تخرج منه، هذه لا تباع لأن لا يصح تمولها. نعم. هل يشرع الاعتمار أكثر من مرة في سفرة واحدة؟ هذا يكرهه بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يكره هذا العمل، لكن إذا أحرم من الميقات لكل عمرة لا بأس من الميقات. بعض الإخوة، بعض المعتمرين يعني يكرر العمرة من التنعيم من خارج الحرم. مكة يا إخوة ميقات للمكيين، أما نحن الأفاقيين فميقاتنا الذي نمر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت فقال هن لهن، يعني لهذه البلدان ولمن مر عليهن أو لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم. رأيت رجلا داخل هذا المسجد يسجد على ورقة، فهل صلاته صحيحة؟ هذه نسيت أنبه عليها يا إخوة، لأن العلماء رحمهم الله تعالى منعوا أن يسجد الساجد على حائل بقدر الجبهة، يعني حائل يضع جبهته عليه بقدر الجبهة فقط، قالوا ليس له ذلك. لماذا؟ قالوا لأن هذا شعار الرافضة الذين يسجدون على الطين، طين كربلاء، وهذا يعني وهذا الأمر محدث، لأن الساجد من عوام الناس إذا سجد عليه يعتقد أن لهذا الذي سجد عليه يعتقد أن له مكانة أو له يعني قيمة عند الله، أو له مثلا الفرش موجود والبلاط موجود، هذا إما نتنطع أو بدعة. نعم. سنذهب يوم الخميس إلى مكة، فهل النساء يغتسلن في السكن أم في التنعيم؟ أي تنعيم؟ لا خطأ، الإحرام إحرامكم ما هو من التنعيم، إحرامكم من هنا من أبار علي، يعني تحرمون تغتسلون إن شاء الله في السكن رجالا ونساء وتلبسون الإحرام، وإذا حاذيتم الميقات تلبون بالعمرة، تلبون بالعمرة. نعم. شقيقتي فقيرة وزوجها غني، لكن لا يلبي لها طلباتها، فهل أعطيها من زكاتي؟ نعم، يجوز أن تعطيها من زكاتك إذا كان لك أولاد يحجبونها عن الميراث، إذا كان لك أولاد يحجبونها عن الميراث لو مت وعندك مال فإنه يجوز لك أن تعطيها من الزكاة، أما إذا كانت ترثك لو مت فلا تعطى من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليك. نعم. من أراد زيارة القبر الشريف كيف يسلم؟ القبر الشريف يا إخوة السلام عليه من الأبواب كافي، يكفي، لأن الصحابة عامة كانوا يسلمون من الأبواب إذا دخلوا، الصلاة بسم الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، كفى. لكن لو أردت أن تذهب إلى القبر كما كان ابن عمر يفعل إذا قدم من السفر رضي الله عنه، تقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، ثم تحول عن يمين قليلا، السلام عليك يا خليفة رسول الله، ثم تحول يسارا يمينا قليلا أيضا، السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين، إلى آخره. نعم. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.